يقول المصنف رحمه الله تعالى الفائدة الثالثة من فوائد العزلة، يقول الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين عن الخوض فيها، فإنه قلما تخلو البلاد من العصبية والخصومات والمعتزل عنهم سليم. وقد روى ابن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن ووصفها وقال إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه قال فقلت ما تأمرني؟ فقال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة ودع أمر العامة. وقد روي غير ذلك من الأحاديث في معنى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدنيا أقدار كلها وهموم وأنواع من الغم والكرب تساق إلى العبد ربما من حيث علم أو لم يعلم، وما زالت الدنيا للمؤمن سجنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بحث العلماء العزلة وفوائدها وغوائلها، وما الذي يختار للسالك إلى الله سبحانه وتعالى من الطريقين. وفي مقدمة ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى فوائد العزلة، وذكر أن من أعظم فوائدها التفرغ لعبادة الله عز وجل. كثير من الناس ربما ينقضي عمره ولما يشبع من كلام الله عز وجل، لما يأخذ حظه من الصلاة والركوع والسجود، لما يأخذ نهمته من ذكر الله عز وجل والتأمل في آياته المقروءة والمرئية المنظورة، فكان من أعظم فوائدها التفرغ، يفرغ قلبه من الشواغل ويقبل على ربه سبحانه وتعالى. ومنها كذلك التخلص من المعاصي، فإن الذي يختار العزلة كأنه يختار الآخرة والتفرغ للعبادة. ففرصة يعني الاحتكاك بأسباب المعاصي تقل جدا، فلا يخالط الناس فلا يغتابهم ولا يسمع غيبتهم. وكذلك يعني إذا اعتزل لا يرى أمرا يوجب عليه أن يأمر بالمعروف، ولا يرى منكرا يوجب عليه أن ينهى عنه. كذلك يتخلص في العزلة من الرياء وانتقال طباع غيره إليه، فالصاحب ساحب والطبع يسرق والطباع سراقة كما يقولون. وهذان أول فائدتان للعزلة: الفراغ للعبادة والتخلص من المعاصي. الثالثة الخلاص من الفتن والخصومات. ما زال الناس في فتن، في خصومات، في تحزبات، في تهارش كتهارش الديكة، سواء أهل الدنيا وهذا ظاهر، وربما في أزمنة الفتن حتى أهل الديانة يختلفون على مذاهب وعلى أقوال وعلى. والذي يعتزل هو بعيد عن هذه الفتن، بعيد عن فتن الدنيا، فلا ينازع في الأموال ولا المناصب ولا الوجهات، ولا ينشغل بالشهادات، ولا يعني ما يتنافس فيه الناس ويتكاثرون فيه من التكاثر في الدنيا. وأيضا فتن الآخرة هو يعني أو فتن الدين التي ينصب لأجلها لواء الدين، وهي في الحقيقة أهواء، فهو بعيد عن هذا كله. قال الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين عن الخوض فيها، فإنه قلما تخلو البلاد من العصبية والخصومات والمعتزل عنهم سليم. نحن نرى في زماننا أنواع العصبية، وتحزبوا فرقا، فكل جماعة فيها أمير المؤمنين ومنبره، في كل يعني أصحاب فكر لهم يعني كبيرهم ولهم منابرهم ولهم منظروهم ويرون غيرهم مقصرين ويرون أنفسهم يعني مجتهدين، ولأننا جميعا غير معصومين، فربما ترتب على هذا من أنواع الفتن ما هو مشاهد معروف. فإذا اعتزل الإنسان الناس لم يطلب منه أن يصنف في يعني إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإنما احترمه الجميع وعدوه رجلا بعيدا عن مساحة النزاع، فيتخلص بذلك من الفتن والخصومات، ويصون دينه عن الخوض في يعني هذه الأقوال وما يترتب عليها، فإنه قلما تخلو البلاد من العصبية والخصومات والمعتزل سليم. وقد روى ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن ووصفها وقال: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم، يعني اختلطت واضطربت عهودهم، يعني لم يعد عندهم وفاء بالعهود وخفت أماناتهم، فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، يعني اختلط الناس، دخل الحابل في النابل، ما عدت تأتمن أحدا. فقلت: ما تأمرني يعني إذا حصل هذا؟ قال: ألزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة ودع أمر العامة، إلزم بيتك. وهذا من معاني أن يعتزل هذه الفتن، واملك عليك لسانك كما في الرواية المشهورة: أمسك عليك لسانك، يعني لا تتكلم إلا يعني فيما لا بد منه في زمن الفتن، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، يعني كل شيء واضح عندك تعرفه كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويعني صلة الأرحام والأمور التي لا يختلف عليها، ودع ما تنكر الأمور التي هل يشرع هذا وهل يناسب هذا وهل يليق هذا، هذا مما يتوقف فيه العبد. وعليك بأمر الخاصة، يعني بخاصة نفسك وأهلك ومن يلزمك أن يعني تقوم عليهم، ودع أمر العامة. وهذا المعنى يناسب في أزمنة الفتن. قال: وقد روي غير ذلك من الأحاديث في معناه. النصوص في هذا الباب كثيرة، لكنه كما ذكرنا محمول على زمان الفتن التي تعظم ويختلط فيها الأمر، ويصبح الناس لا يقبلون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر، حينئذ يشرع ذلك. لكن ما دام الناس لا يزالون يقبلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن المناسب أن يستمر الإنسان على هذا، وقد يحدث الأمران، يعني هذه المسألة تتجزأ، شخص معين لا يقبل فنعتزل عنه ولا نكره، شخص آخر يقبل، بيئة معينة لا تقبل وبيئة أخرى تقبل، ظروف معينة أو مناسبات معينة أو أحوال معينة. وبالتالي أمر يعني تنزيل هذا الحديث على زماننا لما بعد، لما ينزل تنزيلا كاملا، قد ينزل تنزيلا جزئيا مع أشخاص أو يعني جماعات أو أحوال أو مناسبات. نعم. الفائدة الرابعة: الخلاص من شر الناس، فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة ومرة بالنميمة ومرة بسوء الظن ومرة بالتهمة ومرة بالأطماع الكاذبة، ومن خالط الناس لم ينفك من حاسد وعدو، وغير ذلك من أنواع الشر التي يلقاها الإنسان من معارفه، وفي العزلة خلاص من ذلك. كما قال بعضهم: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. وقال عمر رضي الله عنه: أكثر ما تراه. نعم. أكثر ما تراه. نعم. فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. وقال عمر رضي الله عنه: ربما أكثر أحسن، هي مضبوطة عندي غلط، أكثر ما تراه. أكثر بالنصف أحسن. نعم. عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. وقال عمر رضي الله عنه: في العزلة راحة من خلطاء السوء. وقال إبراهيم بن أدهم: لا تتعرف إلى من لا تعرف، وأنكر من تعرف. وقال رجل لأخيه: أصحابك إلى الحج؟ فقال: دعنا نعش في ستر الله، فإنا نخاف أن يرى بعضنا من بعض ما نتنافت عليه. وهذه فائدة أخرى في العزلة، وهي بقاء الستر على الدين والمروءة وسائر العورات. من فوائد العزلة أيضا، وهي الرابعة، الخلاص من شر الناس، فإنهم يؤذونك، وطالب العزلة كما ينوي أن يكف شره عن الناس، وهذا ينبغي أن يقدم، هو أيضا ينوي أن يتجنب شرور الناس، لأنهم بشرورهم يعطلونه عن طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، فبدل أن يزداد من معرفة الله تعالى وعبودية الله عز وجل والعمل لمرمة جهازه، هذا يشغله يعني نوع إيذاء، وهذا يشغله بنوع آخر، فتضيع صفقته. ولهذا صاحب العزلة يحتسب هذا المعنى: الخلاص من شر الناس، فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة، والغيبة لا يعرفها الإنسان فلا يؤذى، لكن وجه الإيذاء بالغيبة إذا عرف أن فلانا يغتابك يتكدر قلبه. ومرة بالنميمة، والنميمة أشد، قالت السوء والإيقاع بين الناس على نحو قد يترتب عليه مفاسد أعظم من مجرد الغيبة. ومرة بسوء الظن، وهذا أيضا إذا عرفت أنهم يسيئون بك الظن تكدر قلبك لهذا. مرة بالتهمة كما في النسخة التي قرأ منها الشيخ، وليست في بعض النسخ التي عندي. المقصود هنا بالتهمة يعني أن يتهم بأنواع يعني الظنون. ومرة بالأطماع الكاذبة، والمقصود يعني أنواع الطمع، كأن يزين لك تدخل معنا في تجارة ربحها كثير وستصبح، وفي النهاية الكلام كله على لا شيء، فهو أخذك وصعد بك ثم يعني نزل بك، وهذا يؤذيك، مجرد الكلام على هذا النحو يؤذيك، وقد تدخل معه فتفقد مالك، تفقد وقتك، ربما تفقد أيضا دينك، فهذه كلها مطامع يتكالب عليها أصحاب الجشع في الدنيا، هذا ظاهر جدا في زماننا، ومن تعرض له من أصحاب الديانة ربما فقد دينه ودنياه. والمعتزل ليس عنده وقت لهذه المهاترات، ومن خلط الناس لم ينفك عن حاسد وعدو، وهذه آفة أخرى، المخالطة يترتب عليها عداوات، ترتب عليها أنواع من الحسد والحقد والغل ونحو ذلك، بينما المعتزل عادة الناس يرونه يعني خارجا عن إطار المنافسة. وغير ذلك من أنواع الشر التي يلقاها الناس من أو الإنسان من معارفه، هذا يلقاه من معارفه، وفي العزلة خلاص من ذلك، كما قال بعضهم: عدوك من صديقك مستفاد. يعني من أين جاءت العداوة؟ ممن تعرف، من بين الأصدقاء ظهر العدو، وإلى العدو لا يأتي من فراغ. فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. الإنسان يحب الأكل والشرب ويترتب عليهما الداء، ويصاحب الناس ويترتب عليهما وجود الأعداء، لكن طبعا هذا الكلام يقال في سياقه ولا يقال مطلقا، وإلا فلنا أن نقول إن الأصحاب والاستكثار من الأصحاب محمول على أصحاب الخير وأصحاب الفضيلة، ومن إذا يعني رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن يعينون على الطاعة، فحين يقال هذا محمول على نوع من الأصحاب الذين يعني لا يليقون. والمسلم لابد أن يكون صدره متسعا، فيعرف كيف يفهم الكلام وينزله على يعني قصد صاحبه وقائله، ولا يعمم هذا مطلقا في كل الأحوال، ولا يعمم هذا، وإلا كيف يعني مر معنا في باب الصحبة أنواع من شرف الصحبة والصديق، وطوفنا في هذا الباب، هنالك كنا في يعني مكان مناسب لهذه المعاني. وهنا حين يقول، حين يتكلم عن العزلة في زمن الفتن ومن أصحاب يعني لا يصح أن يصاحبوا، ينزل عليهم مثل هذه المعاني: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحابة، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. وقال عمر رضي الله عنه: في العزلة راحة من خلطاء السوء، يعني الذي يعتزل ويبتعد عن مخالطة الناس لا شك أنه غنم بترك خلطاء السوء. وقال إبراهيم بن أدهم: لا تتعرف إلى من لا تعرف وأنكر من تعرف. من لا تعرف لا تسعى إلى أن تعرفه، ومن تعرفه أنكره، يعني كأنك لا تعرفه. وهذا أيضا خلاف الأصل، وهو محمول على أزمنة الفتن، وفرق بين ما جاء في النصوص وبين ما جاء في أحوال مخصوصة. يعني لن تجد في النصوص الشرعية الأصول مثل هذا المعنى إلا يعني محمولا على زمان الفتن، وإلا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا مقصد مقاصد الشارع، والنصوص في هذا كثيرة. لكن مثل قول إبراهيم بن أدهم محمول على حالة مخصوصة، على زمان مخصوص، وهؤلاء كلامهم ليس وحيا، فيصدر فيه أو يصدر أحدهم عن واقعة هو فيها متأثر. فأنت قد تكون متأثرا في ساعة كلامك بمعنى من المعاني. ولهذا من المهم جدا للطالب العلم وهو يقرأ هذه الأبواب أن يهضمها، وأن يقايس بينها، وأن يقارن بينها، وأن ينظر يعني من كل الجهات وليس من جهة، حتى يختار لنفسه ما يعني هو أقرب إلى صلاح قلبه، وإلى سلامة دينه، وإلى مرضات ربه سبحانه وتعالى. وسترى في النهاية أن هذه المعاني كلها لابد أن تضرب فيها بسهم، لابد أن تخالط، ولابد أن تعتزل، ولابد أن تحب الناس، ولابد أن تنقبض منهم، ولابد أن يعني تسارع في أمور، ولابد أن تتباطأ في أمور. والضابط لك في هذا ضابط الوحي وضابط حالة القلب، فلا يشكل عليك هذا، ولا لن تجد في هذا تعارضا. وإذا وجدت شيئا فاصبر حتى ينتهي الباب بكل يعني ما يتعلق به. قال: وقال رجل لأخي: أصحابك إلى الحج؟ فقال: دعنا نعش في ستر الله. يعني كأنه يقول: لا تصحبني، أنا لا أوافق، دعنا نعش في ستر الله، فإنا نخاف أن يرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه. لا شك هذه نظرة يعني فيها نوع من وهي كما قلت وليد التجربة، أو حال معين، أو زمن معين، أو شخص معين ربما لا يرى لنفسه معه عيشا فأطلق مثل هذا. وإلا مثل هذا الرجل لو جاءه الحسن البصري ولا ابن سيرين ولا يعني أحد الكبراء ولا ابن المبارك وقال له: أصحابك إلى الحج؟ قال له: يا سيدي، أنا الذي أصحابك وأنا أشرف بهذا. إذن هذا يعني محمول على ما يفهم من سياق الكلام: دعنا نعيش في ستر الله، فإننا نخاف أن يرى بعضنا من بعض ما نتماقت، يعني ما يمقت بعضنا يعني صاحبه عليه. وهذه فائدة أخرى: بقاء الستر على الدين. المعتزل مستور، عوراته مستورة، وسوءاته لا يعلمها إلا الله، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، وحقوقه مبنية على المسامحة، لكن الناس لا يرحمون، والله تعالى هو أرحم الراحمين. ولذلك هذا أيضا مما يقال من فوائد العزلة: الخلاص من شر الناس. الفائدة الخامسة: أن ينقطع طمع الناس عنك وطمعك عنهم، أما طمعهم فإن رضاهم غاية لا تدرك، فالمنقطع عنهم قاطع لطمعهم في حضور ولائمهم وإملاكاتهم وغير ذلك. وقد قيل: من عم الناس بالحرمان رضوا عنه كلهم. وأما انقطاع طمعك فإن من نظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرصه وانبعث بقوة الحرص طمعه، ولا يرى إلا الخيبة في أكثر المطامع فيتأذى. وفي الحديث: انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وقال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. خامسة فوائد العزلة: أن ينقطع طمع الناس عنك وطمعك عنهم. الذي يخالط الناس لا يزال في طمع، يطمع أن يفيدوه، وهم أيضا لأنه يخالطهم يطمعون أن يفيدهم، وهذا مشغلة للجميع. الذي يعتزل عن الناس لا يفكر في أي شيء منهم، نفض يده منهم، وهم أيضا يعافونه لأنه معتزل عنهم من كل يعني ما يترتب على طمعهم فيه، فلا هو يطمع فيهم فيشغله ذلك، ولا هم يطمعون فيه فيشغله ذلك أيضا. أما طمعهم فإن رضاهم غاية لا تدرك، فالمنقطع عنهم قاطع لطمعهم في حضور ولائمهم وإملاكاتهم وغير ذلك. يعني المعتزل يقطع رغبة الناس في أنهم إذا دعوه إلى وليمة أو إلى زواج الإملاك وغير ذلك يقبل، وهذا معنى طمعهم، لم يعد لهم طمع فيه، ولذلك الناس لا يدعونه أصلا. إذا عرفوا أن فلانا لا يخرج من البيت، وأن فلانا لا يجيب دعوة أحد، وأن فلانا لا يطمعون في أن يدعوه إلى يعني مناسباته. وقد قيل: من عم الناس بالحرمان رضوا عنه كلهم. خلاص فلان لا تدعوه، لا تحدثه، لا تكلمه، فيتوفر له وقته لأنه قطع طمعهم فيه. وأما انقطاع طمعك فإن من نظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرصه. المخالط يريد سيارة مثل سيارة فلان، ومنزلا مثل منزل فلان، ومتاعا مثل متاعي فلان، وحاجة مثل حاجتي فلان، وقميصا مثل قميص فلان، وأن يكون له من الوجاهة كما لفلان، ولا حتى في الوجاهات الدينية، فيبقى مشغولا وعنده أطماع، خاصة إذا كان فلان له منزلة، فلان وزير، فلان سفير، فلان تاجر كبير، فلان عنده أموال، والنفس يعني تشتهي. لكن المعتزل يستوي عند هؤلاء جميعا، يعاملهم على أنهم أغيار. وأما انقطاع طمعك فإن من نظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرصه، وانبعث بقوة الحرص طمعه، أصبح عنده جشع. أخت عندك أموال كثيرة، ما رأيك أن أشاركك لعلي أن يعني أنتفع بخبرتك في التجارة ونحو ذلك، وهكذا. ولا يرى إلا الخيبة في أكثر المطامع فيتأذى. في الحديث: انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم. هذا في شأن الدنيا. في الدنيا الإنسان ينظر إلى من هو تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليك. وهذا مهم جدا، وليت الناس يفعلونه. في شأن يعني الدنيا دائما انظر إلى من تحتك، سترى نفسك ملكا من ملوك الدنيا. عندك بيت، كم من الناس يعيشون في الشوارع؟ عندك زوجة، الحمد لله، كم من الناس يعني سد عليهم هذا الباب؟ عندك الحمد لله عافية، كم من الناس مرضى؟ عندك عينان وأذنان ورجلان ويدان، أنت ملك، لأنك نظرت دائما إلى من ليس عنده ما عندك، فلا تزدري نعمة الله، ترضى وتقول الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا. فإذا نظرت إلى من كان فوقك، عندك بيت بس عنده قصر، عندي سيارة هو عنده ما شاء الله يعني طائرة خاصة، عندي يعني زوجة عنده ما شاء الله أربعة، عندي يعني ولدين عنده ما شاء الله 20، ترى نفسك دائما كأنك ما عندك شيء، فيتنغص عليك حالك ويتكدر عليك عيشك، وأنت لن تأخذ إلا رزقك وقدرك، يعني هذه قدر مجاني. لكن في شأن الآخرة انظر إلى من هو أعلى منك، أنت تصلي قيام الليل ساعة ما شاء الله، تجيب فيها جزء وجزء ونص، جزئين أحيانا للمسرعين، لكن تسمع أن فلان ما شاء الله يعني يقوم نصف الليل، يعني حوالي 5 ساعات 6 ساعات، فلا تزال يعني ترى نفسك، لا تزال تنحي باللائمة على نفسك، لأنك ترى نفسك لا تفعل شيء. إيه ساعة بالنسبة لخمس ساعات؟ أنت تصوم الاثنين والخميس، فلان يصوم يوما ويفطر يوما، أنت حافظ جزئين ولا 5 ولا 10، فلان ما شاء الله يحفظ ففي أمر الدين انظر إلى من هو أعلى منك حتى تكون لا تزال صاعدا ولا ترى نفسك بعملك هذا القليل. إذا نفرق بين الدنيا والدين، هنا الكلام على الدنيا، يعتزل في الدنيا فينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو يعني فوقه، فيقطع طمعه في الناس لأنه يرى نفسه والحمد لله يعني أعلى منهم. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فالإنسان ينبغي أن يغض بصره ليس عن الحرام فقط، هذه منزلة معروفة، لكن يغض بصره حتى عن متاع الدنيا. هكذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. هذا بالحلال، يعني لما تمشي تجد شيئا مثلا أنت لا تقدر عليه، غض بصرك عنه. واحد ماشي وجد ما شاء الله معرضا من معارض الغرف، ما شاء الله غرفة كبيرة وفيها من الأشياء المعجبة، وأنت مسكين ما لا عندك مال ولا عندك مكان تضع فيه هذه الأشياء ولا أنت، فلماذا تنظر وتشتهي وتحدث نفسك وهي في الحقيقة كلها أمور صاحبه اعتاد عليها كما تعتاد أنت على يعني حالك. فهنا يقول الإنسان لنفسه: استحضر هذه لا تمدن عينيك، غض بصرك، اشتد عليك الأمر، قل لنفسك الموعد الجنة إن شاء الله، في الجنة يعني على الأرائك سرى فيها ما لا عين رأت، وهكذا تعلل. هذا كله المخالط يقع فيه دائم الطمع، والناس أيضا يطمعون فيه، وهذا الجشع الذي يعم أحوال الناس. يسلم من هذا ولا شك الذي يعتزل يعني الدنيا، فإنه لا يرى الدنيا إلا مجرد كسرة الخبز التي هو غريب، كما في الحديث: كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب من عاداته أنه لا ينازع في عز أهل البلدة التي هو غريب بينهم، لا ينافس في العز أنه غريب. ما في واحد غريب يبني أو يتملك يشتري أرضا ويبني بيتا هو غريب ليس من أهل البلد، هذا لا يفعله الناس ولا يسمح له بذلك ولا يجزع من الذل عندهم. أنت غريب طبعي أنك غريب، يعني اشتغل في الأشياء، فلا ينافس في العز ولا يجزع من الذل. هذا أشبه شيء بحال المعتزل، كأنه يرى أن هذه الدار ليست له بدار، فيقطع طمعه، وفي المقابل ينقطع طمع الناس فيه. ماذا يأخذ من إنسان غريب مسكين؟ نعم. الفائدة السادسة: الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى ومقاساة أخلاقهم، وإذا تأذى الإنسان بالثقلاء لم يلبث أن يغتابه، فإن آذوه بالقدح فيه كفاه، فانجر الأمر إلى فساد الدين، وفي العزلة سلامة من ذلك. وهذه فائدة لطيفة لأصحاب المعاني، أن صحبة الثقلاء من أشد شيء على النفس، ولهذا في أبواب الأدب يعني فصول طويلة في هذا الباب، وأخبار وأشعار ومواقف، يعني نختصر هذا كله، لكن معروف من فوائد العزلة الخلاص من مشاهدة الثقلاء. أنت أحيانا تعاشر تضطر إلى معاشرة بعض الناس وتقول: هو ثقيل على قلبي، مجرد رؤيته تحدث لي يعني إشكالا، فإذا تكلم كأنه قتلني، والله لو قال لي كيف حالك أو إني أحبك ما تحملت منه، أنا لا أطيقه، فضلا عن أن ثقيل. والأرواح جنود مجندة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فهذا بينك وبينه يعني بعد المشرقي في المزاج، فالذي يعتزل يتخلص من هذا، وليس له عليه حق ولا مجال لرؤيته. الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى، الأحمق أيضا ضعيف العقل، وهذا من معاني يعني هو من أصناف الثقلاء الحمقى، من الأحمق يعني لضعف عقله يقوم بتصورات وسلوكات ومعاني يتأذى بها العقلاء، ومقاسات أخلاقهم يعني يتخلص أيضا من معاناة هذه الأخلاق التي يراها منه. وإذا تأذى الإنسان بالثقلاء، الوجه في الإشكال هنا إنه إذا تأذى أقل شيء يغتابهم في نفسه، يعني لو كان دينا ورعا، وإلا لقال للناس وأنا هذا ثقيل، أنا لا أحبه، أنا لا أطيقه، هذه غيبة. قد يمتنع عن هذا لديانته، لكن في نفسه يغتابه في نفسه، وهذا وإن لم يؤخذ عليه لأنه لم يخرجه، لكن قد يؤخذ على كثير منه وليس على بعض، لأنه لابد أن تترجم هذه إلى نوع من سوء الظن، ولابد أن تترجم أيضا على الأقل إلى أن يكدر عيشه ويكدر يعني صفاء ذهنه، هذه كله مفاسد. فإن آذوه بالقدح فيه كافأهم، يعني أنت تكون مع الثقيل ساكت لأنه ساكت، فإذا مع الثقل أيضا آذاك فأنت لا تملك إلا أن تكافئ، تقول يا أخي أنا ساكت عليك وأنت أيضا تفعل ما، فتضطر أن يعني تخرج ما كنت تكتمه، فانجر الأمر إلى فساد في الدين، وفي العزلة أيضا سلامة من ذلك. المقصود أن للعزلة فوائد، لكن البحث لما ينتهي بعد فإن فيها أيضا غوائل. فصل في آفات العزلة. اعلم أن من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد من الاستعانة بالغير، ولا يحصل ذلك إلا بالمخالطة، ومن فوائد المخالطة التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتأديب والتأدب والاستئناس والإيناس ونيل الثواب في القيام بالحقوق واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة هذه الأحوال والاعتبار بها، فهذه فوائد الخلطة ولنفصلها. ولنفصلها نعم. يعني هو يقصد إن كما أن للعزلة مصالح ولا بد، فإن فيها أيضا آفات، ولطالب العزلة كما أن عليه أن يعني أو كما أن له أن يستحضر هذه الفوائد، عليه أيضا أن يستحضر الآفات حتى ينظر هل مثله الأولى في حقه العزلة أو الأولى في حقه المخالطة، أو أنه يحتاج إلى أن يعتزل أحيانا ويخالط أحيانا، وهذا ربما كان يعني في حق كثير من الناس هو الأولى. فلذلك يعرض الآن إلى بعض الفوائد التي أو بعض يعني آفات العزلة، وآفات العزلة هي فوائد المخالطة كما أن فوائد العزلة هي آفات المخالطة. نعم. الفائدة الأولى التعلم والتعليم، وقد ذكرنا فضلهما في كتاب العلم، فأما من تعلم الفرض ورأى أنه لا يتأتى منه الخوض في العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتزل، وإن كان يقدر على التبرز في علوم الشرع فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران. ولهذا قال الربيع بن حسين رحمه الله: تفقه ثم اعتزل، والعلم أصل الدين، ولا خير في عزلة العوام. سئل بعض العلماء: ما تقول في عزلة الجاهل؟ فقال: خبال ووبال. فقيل له: فالعالم؟ فقال: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وأما التعليم ففيه ثواب عظيم إذا صحت النية فيه، ومتى كان القصد إقامة الجاهل والاستكثار ومتى كان القصد إقامة الجاه والاستكثار من الأتباع فهو هلاك الدين، وقد سبق ذلك في كتاب العلم. والغالب في هذا الزمان سوء القصد من المتعلمين، فيقتضي الدين الاعتزال عنهم. فإن صودف طالب لله ومتقرب بالتعلم إليه لم يجز الاعتزال عنه، ولا يحل كتمان العلم ولا ينبغي أن يغتر بقول من قال تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فإنه أشار بهذه إلى علوم القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة، وذلك يتضمن التخويف والتحذير، وهو سبب لإثارة الخوف من الله سبحانه، فإن لم يؤثر في الحال أثر في المآل. فأما علم الكلام وعلم الخلاف فإنه لا يرد الراغب في الدنيا إلى الله تعالى، بل لا يزال صاحبه متماديا في حرصه إلى آخر عمره. لما أراد المصنف يعني أن يذكر آفات العزلة كي يوازن بين فوائد العزلة وآفاتها، ذكر هذه الآفات لكن في صورة يعني أنه فوائد المخالطة ينبغي أن يعرفها الإنسان، لأن المعتزل سيترك هذه الفوائد. فبدل أن يقول الآفة الأولى في قال الفائدة الأولى من المخالطة، والمعنى واحد، يعني فوائد المخالطة التي ستضيع على طالب العزلة، لأنه لا يجتمع الاثنين، إما أن تعتزل وإما أن تخالط. الفائدة الأولى التعلم والتعليم، الذي يعتزل سيكون بعيدا عن فرصة أن يتعلم لأنه يحتاج إلى مخالطة في التعلم والتعليم أيضا، وقد ذكرنا فضلهما في كتاب العلم في أول الكتاب. فأما من تعلم الفرض ورأى أنه لا يتأتى منه الخوض في العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتزل. يعني يفصل هنا يقول هب أن إنسانا تعلم لكن اكتفى بالفرائض، عرف ما له وما عليه، وبدل أن ينشغل بتعلم علم النفل وجد في نفسه أنه لا يتأتى له الخوض في العلوم، يعني ما عنده هذه المهارة ولا الملكة التي يستفاد منه لو واصل التعلم، وفي نفس الوقت عنده همة في العبادة ونحو ذلك، فهذا أخذ عدته من العلم وله إن شاء أن يعتزل. وإن كان يقدر على التبرز في علوم الشريعة، يكون مبرزا في علوم الشريعة، فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران. يعني تستطيع أن تكون عالما، وجدت عندك الملكة، وجدت عندك القدرة على الحفظ والقدرة على الفهم، وجدت من أهل العلم من يعينك من الشيوخ والعلماء، ثم قلت أذهب فأعتزل، هذا خسران، لأن غاية المعتزل أن ينفع نفسه، بينما طالب العلم من النفع المتعدي، ينفع نفسه وينفع غيره. في زمان الفتن يزداد ذلك، في آخر الزمان يزداد ذلك. إذن الميزان هنا لابد أن يراعي عدة جوانب وليس جانبا واحد، ولهذا ينبغي أن يقال لابد الإنسان إذا أراد أن يعتزل أو يخالط أنه يرجع إلى مرب يقوله ترى ما الذي تراه بشأني، هل مثلي الأولى له أن يتعلم ويجتهد في طلب العلم، وفي أي علم تراني يعني أصلح فيه، وهل ترى أن يعني أعتزل عن المربي يعين على هذا، ما وجد المربي بديل المربي الأصحاب الصحبة الخاصة صحبة العقلاء وأصحاب الديانة ومن يؤتمنون، هذا بديل. وإن كان قال ولهذا قال الربيع بن خثيم تفقه ثم اعتزل، إن كنت لابد معتزلا تفقه أولا حتى تعرف ما لك وما عليك، والعلم أصل الدين، ولا خير في عزلة العوام، العام إذا اعتزل كارثة. ولذلك يقولون العزلة من غير عين العلم زلة، العزلة إذا لم يكن فيها عين العلم حذفت منها العين صارت زلة، يعني يزل ويضل، ومن غير زاي الزهد صارت علة. كيف واحد يعتزل وليس زاهدا؟ كيف يعتزل ويطلب من مطاعم ما شاء الله الأكل، ويعتزل ويطلب من كذا ومعتزل لماذا؟ لكي تأكل وتشرب وتشتهي. إذن العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. وسئل بعض العلماء ما تقول في عزلة الجاهل، يعني واحد جاهل ما عنده علم وقال أنا أعتزل الناس، على أي شيء تعتذر؟ أنت ما تعرف أحكام الشرع، ولو حصل عندك إشكال في الصلاة ما تعرف، ولو صار عندك وقت زيادة ما تعرف في أي شيء تنفقه، ولو جاءه الشيطان الأبعد فإن الشيطان ربما يعني يضله ويضيع عليه صفقته من حيث هو، كهذا العابد الذي يعني جعل يتعبد هو جاهل، فأول ما جاء واحد يسأله تعرف يعني هل له توبة، قتل 99 قال له لا توبة لك، هذا ضيع نفسه قبل أن يضيع يعني غيره. قال خبال ووبال، الخبال الفساد، لا يألونكم خبالا، نعم، والوبال يعني الشر العظيم. فقيل له في العالم، طب عزلة العالم، حين استعظم السؤال قال ما لك وله، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله في اللقطة، لما سئل عن لقطة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني من وجد غنما في الطريق شاة فليأخذها، إن لم يأخذها أكلها الذئب، وإذا أخذها فربما جاء صاحبها فأعطاها إليه، وإذا لم يأتي صاحبها انتفع هو بها، فهذا صحيح لأن الشاة لا تستقل بنفسها. فالسائل قال فلقطت الإبل، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، وحذاؤها الأخفاف الإبل تتحمل حرارة الرمضاء، وسقاؤها كرش الإبل فيها ما شاء الله تتحمل أن تبقى من غير ماء أسبوع واثنين وثلاثة تتحمل، وهي لعظمها تقاوم حتى السباع، ترد الماء وتأكل الشجر، هي تستغني عن نفسها تعرف كيف حتى يلقاها ربها. فيعني نزل هذا المعنى على العالم، العالم لا تسأل له لأنه مع علمه يعرف ما الذي يترجح في حقه، متى يعتزل ومتى يخالط وما الذي هو أنفع، لأنه عالم. هذا كله يتعلق بفائدة المخالطة من حيث التعليم لأنه عالم، أو من حيث يعني التعلم. وأما التعليم يعني أن يتعلم في خاصة نفسه شيء وأن يعلم أيضا، هذا مرتبط بالأول، ففيه ثواب عظيم إذا صحت النية، يعني إنسان يجلس يعلم الناس أجر عظيم بشرط أن يكون صاحب نية، ما يكون همه يعني مقاصد السوء. ومتى كان القصد إقامة الجاه، يعني بعض الناس يتعلم ليقال هو عالم، يتعلم ليتكلم بين الناس، يتعلم ليوسع له الطريق، أو يجلس في صدر المجلس، أو يسجل كلامه وينشر، وهمه هذا. متى كان القصد إقامة الجاه والاستكثار من الأتباع، أنا من أتباع فلان ومن تلاميذ فلان، فهو هلاك الدين، لأنه كل هذا يزول ولا يبقى إلا الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. فما الذي نفعك؟ غزالي له قولة جميلة يقول لو سجد لك من على بساط الأرض، لو سجدوا، يعني هذا أعلى ما عبادة، فإلى 50 عاما لا يبقى الساجد ولا المسجود له، أين أنت بعد 50 عام؟ كل هؤلاء ذهبوا، يعني على ما تدخل النار. وقد سبق ذلك في كتاب العلم، والغالب في هذا الزمان سوء القصد من المتعلمين، ويخبر المعلمين يقول الآن الناس يأتون يتعلمون بسوء قصد، ممكن أقرأ عليك وأنت تعلم أنه عايز الإجازة، عشان ينشر الإجازة يقول ما شاء الله هذه يعني إجازتي، أجازني بها فلان، وهذا شيخي، وأنا معي إجازات من كذا وكذا، وأنا حاصل على كذا وكذا. إذا عرف المعلم أن الطالب معجون بهذه المعاني في الدنيا فلا يمكنه، لأن هذا علمه يضره، هو صعلوك لا يؤثر. فإذا خرج بهذه النية السيئة وصار له يعني هذه الصولة، فربما يستعمل العلم في غير بابه. ولهذا الغزالي هنا وعنه يعني الشراح ينقلون الكلام يقول إذا الغالب في هذا الزمان، في الزمان في القرن الخامس مش في القرن الخامس عشر، في القرن الخامس يقول الغزالي الغالب في هذا الزمان سوء القصد من المتعلمين، فيقتضي الدين الاعتزال عنهم. بتكون عالم ويأتيك واحد من هؤلاء لا تعلمه. فإن صوبف طالب لله ومتقرب بالتعلم إليه لم يجز الاعتزال عنه. طب كيف تميز بينهم؟ العلم صنعة، والعالم يميز إذا نظر في وجه الطالب، عرف أنه يخشى الله عز وجل، عرف أنه يعني سمته سمت أهل الصلاح، عرف أنه يغلب على الظن أن مثل هذا يعني فيه صدق وفيه يعني تنسك وفيه بركة. ومن الناس من إذا رآه العالم يقول لا، هذا ليس فيه السمت الذي ينبغي لطالب العلم، وليس فيه وليس فيه، فربما يعني يمتنع عنه ويتمنى عليه. أما الأول لم يجوز الاعتزال عنه ولا يحل كتمان العلم. ثم عرضت له هذه الشبهة التي نعرفها من كلام السلف، يقول ولا ينبغي أن يغتر يعني العالم بقول من قال تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يعني بعض الناس يقول لك أي واحد يجي علمه وحتى لو نيته غير منضبطة العلم سوف يربيه، ويقول هذا الكلام ليس على إطلاقه. فإنه أشار بهذه يعني الجملة إلى علوم القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة، وذلك يتضمن التخويف والتحذير. يعني إذا كان سيتعلم القرآن ويتعلم الحديث والسيرة وتاريخ السلف، هذا في ذاته لأنه لا ينفك عن قراءة أشياء تمنعه عما لا يليق، وهو سبب لإثار الخوف من الله سبحانه. فإن لم يؤثر في الحال أثر في المآل. يعني هناك أصناف من العلم يصح فيها هذا القول تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون. يعني واحد يتعلم حتى لو دخل على مثلا صحيح البخاري وجعل يقرأ يعني كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، يمر على نصوص في الإخلاص، لابد هذه تغيره. فأما علم الكلام وعلم الخلاف، والمصنف الأول الغزالي كان خارج من إشكال، يعني كان وصل إلى أنه رأس في علم الكلام وعلم الخلاف، فيقول هذه المعاني ليس فيها وحي كثير، وإنما فيها قال الناس وقال فلان، هذا يقسي القلب. قال فإنه لا يرد الراغب في الدنيا إلى الله. يعني من دخل في هذا للدنيا لن يجد من يرده إلى الله. وهذا الكلام صحيح في علم الكلام، علم المنطق والفلسفة والكلمة مقالات الناس ونحو ذلك. وأما علم الخلاف المقصود به علم الفقه واختلاف، فهذا يعني يحتمل بعضه إذا لم تصح النية، وكثير منه يصح مع صحة النية أن يكون همه إقامة الدليل، أنه يتعرض أيضا للنصوص. فالكلام يسلم له في علم الكلام لأنه يقسي القلب، ولذلك عامة أهل العلم على التحذير من علم الكلام وعدم مخالطة أصحابه وعدم الدخول في هذه يعني الأبواب إلا في إطار ضيق جدا من أناس عندهم أهلية وملكة وقدر وشعور بالضرورة لمثل هذا حتى يعني يرد أباطيل أهل الكلام. وأما علم الخلاف في المذهب والنصوص والفروع ونحو ذلك وتنزيل الفروع على الأصول، فهذا يعني يتصور أن يكون من أصحاب الديانة ولا إشكال في هذا. قال فإنه لا يرد الرغبة في الدنيا إلى الله، بل لا يزال صاحبه متماديا في حرصه إلى آخر عمره. هذا تجارب خاضها الغزالي بنفسه وكان رأسا فيها وعاينها، حتى أنه يحكي عن نفسه أنه وصل إلى مرحلة ملأ الدنيا علما وكان إليه يعني المرجع في هذا الباب، ثم تأمل في نفسه فوجد أن الدافع له إلى هذا حب الجاه والثناء، فهرب من هذا كله وذهب يعني احتبس يعني نحو 10 سنوات وجعل يراجع نياته ويراجع دينه، وفيها كتب هذا الكتاب. فالكتاب نتيجة تجربة شخصية وتجربة أيضا يعني فيما رآه في زمانه. النفع والانتفاع. أما الانتفاع بالناس فبالكسب والمعاملة، والمحتاج إلى ذلك مضطر إلى ترك العزلة. وأما إن كان معه ما يقنع أو ما يقنع فالعزلة أفضل، إلا أن يقصد التصدق بكسبه، فذلك أفضل من العزلة، إلا أن تكون العزلة مفيدة له معرفة الله تعالى والأنس به عن كشف وبصيرة، لا عن أوهام وخيالات فاسدة. وأما النفع فهو أن ينفع الناس إما بماله أو ببدنه لقضاء حوائجهم، ومن قدر على ذلك مع القيام بحدود الشرع فهو أفضل من العزلة، إن كان لا يشتغل في عزلته إلا بنوافل الصلوات والأعمال البدنية، وإن كان ممن انفتح له طريق العمل بالقلب بدوام ذكر أو فكر فذاك الذي لا يعدل به البتة. يعني من الآفات التي يقع فيها المعتزل أيضا يفوت على نفسه النفع والانتفاع، أما الانتفاع بالناس فبالكسب والمعاملة. إذا اعتزل لم يعاشر الناس، هو بحاجة إلى أن يعاشرهم لكي يبيع ويشتري وينتفع، والمحتاج إلى ذلك مضطر إلى ترك العزلة، ينزل إلى السوق يبيع ويشتري، يذهب إلى يعني وظيفته يخالط الناس ويقضي حاجاتهم، فهذا مضطر إلى يعني أن ينتفع. وأما إن كان معه ما يقنعه فالعزلة أفضل. هب أن إنسانا استغنى، لا بأس أن يعتزل بشرطه، بشرط العلم والزهد، ويعني ألا يترك الواجبات، وأن يعرف فقه الاعتزال، إلا أن يقصد التصدق بكسبه. لو أنه قصد أن يشتغل لكي يكسب المال ثم يتصدق وهذه عبودية، فهذا يجعل الكسب في حقه أفضل والمخالطة أفضل، فذلك أفضل من العزلة، إلا أن تكون العزلة مفيدة له معرفة الله تعالى والأنس. لاحظ إلا إلا إلا، كأن يريد أن يقول لكل حال أو لكل مقام مقال. فهذا الذي يحتاج للكسب يخالط الناس، طيب إن كان غنيا إن شاء أن يعتزل، طيب كان ينشغل مع غناه بالتصدق يبقى يخالط الناس، طيب كان يعني يريد من عزلته أنه يفتح له في المعاني والتأملاء يعتزل. إذن ليس هناك معنى واحد يتوارد عليه كل الناس، وإنما لماذا أعتزل، لماذا أثر العزلة، ولماذا أثر الخلطة. سأجد نصوصا هنا تدفعني إلى العزلة، وأجد نصوصا أخرى تدفعني إلى الخلطة، يبقى أنظر في زماني وأنظر في شخصي وأنظر في إمكاناتي وأنظر فيما ينفعني من وراء هذا وفيما يضرني من خلاف ذلك، ثم أستشير المربين والناصحين، ثم بعد ذلك أنطلق. وفي الغالب ستجد نفسك بحاجة إلى أن تخالط وتعتزل في نفس التوقيت، ولا يصح أو لا يكاد يصح لك أن تعتزل تماما أو أن تخالط تماما. وهذا خلاصة البحث، لا بد أن تخالط ولا بد أن تعتزل، والذي لا يخالط أبدا ويعتزل فقط سيقع في آفات وطامات، والذي يخالط دائما ولا يعتزل أبدا سيقع في آفات وطامات. خذ حظك من العزلة، وخذ حظك أيضا من المخالطة. ولهذا قال إلا أن تكون العزلة مفيدة له معرفة الله والأنس به. يا سلام لما تعتزل ساعة ولا ساعتين ويوم ولا يومين شهر وحسب الظروف والأحوال التي عندك والقرائن، لكن تكون هذه العزلة بابا إلى الأنس بالله سبحانه. قال عن كشف، الكشف هنا ليس كشف الصوفية، بالدليل أنه قال لا عن أوهام وخيالات فاسدة. بعض الناس إذا سمع كلمة يحاسب عليها، هذه الكلمة دي معروفة، هو هنا يقصد بها قصدا صحيحا كشف وبصيرة، يعني الكشف معنى الإلهام والتوفيق والبصيرة أيضا، لا عن أوهام وخيالات فاسدة. يعني ما يقول والله حدثني قلبي عن ربي، ولا يقول يعني ما يسمع ما يستفيد السماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق، ولا تركت علم الورق لعلم الخرق، هذه الكشف الخيالات الفاسدة، لكن هو عن بصيرة. وأما النفع هذه الانتفاع، وأما النفع أن ينفع الناس بماله أو ببدنه لقضاء حوائجهم، ومن قدر على ذلك مع القيام بحدود الشرع فهو أفضل من العزلة، وهذا كلام لا خلاف عليه، خير الناس أحب الناس أنفعهم للناس، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس. والمخالطة بهذا الباب لنفع الناس وظيفة الأنبياء ومهنة الأنبياء وطريق الصالحين والعلماء، فهذا الكلام لا خلاف عليه. ولذلك قال أفضل من العزلة إن كان لا يشتغل في عزلاته إلا بنوافل الصلوات والأعمال البدنية. تشتغل بالنوافل وتترك هذه الفرائض العظيمة، تعلم الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تقضي حاجات الناس حتى لو لم يكن عندك علم، السعي في قضاء الناس هذا من أعظم العبوديات. وإن كان من فتح له طريق العمل بالقلب بدوام ذكر أو فكر فذاك الذي لا يعدل به البت. رجع تاني قال لكن إذا وجدت نفسك ربنا فتح لك في أعمال القلوب بدوام الذكر والفكر، يعني تتدبر في القرآن معاني، حيثما وقع نظرك على شيء آية من آيات لا وجدت في قلبك يعني كأنه يطير، هذا لا يعدل به، لا يعدل به البتة. البتة يعني تصح بالهمزة المقطوعة كما في نسختنا، وبالهمزة الوصل أيضا كما في بعض النسخ، وصح أن أقول بتة والبت، أصل البت القطع، يعني البتة يعني هذا أمر مقطوع به لا رجعة فيه. الفائدة الثالثة التأديب والتأدب، ونعني به الارتياض بمقاساة الناس والمجاهدة في تحمل أذاهم وكسر النفس وقهر الشهوة، وذلك أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه. وينبغي أن يفهم أن الرياضة لا تراد لنفسها كما لا يراد ذلك من رياضة الدابة، بل المراد منها أن تتخذ مركبا تقطع عليه المراحل، والبدن مطية يسلك بها طريق الآخرة، وفيها شهوات إن لم تكسر جمحت وفيها شهوات إن لم تكسر جمحت براكبها في الطريق. جمحة ولا جمحة؟ أظنها جمحت. جمحت. جمحت. وفيها شهوات إن لم تكسر جمحت براكبها في الطريق، فمن اشتغل طول عمره بالرياضة كان كمن اشتغل طول عمره برياضة الدابة ولم يركبها، ولا يستفيد إلا الخلاص من عضها ورفسها، وهي لعمري فائدة ولكن ليست معظم المقصود. قيل لراهب يا راهب، فقال لست براهب، إنما أنا كلب عقور حبست نفسي حتى لا أعقر الناس. وهذا حسن بالإضافة إلى من يعقر، لكن لا ينبغي أن يقتصر عليه. وأما التأديب فهو أن يؤدب غيره ويتطرق إليه من دقائق الآفات ما يتطرق إلى نشر العلم على ما ذكر. ثالث فوائد المخالطة والتي هي نفسها آفات العزلة، إذا كان للعزلة فوائد فمنها آفات، منها أن يفوته التأديب والتأدب، إذا اعتزل فلن يجد من يؤدبه ولن يستفيد فرصة أن يؤدب غيره. ونعني بذلك الارتياض بمقاساة الناس، الاحتكاك بالناس والاختلاط بالناس يؤدب النفس، يعطيها معاني الصبر ومعاني الاحتساب ومعاني لذة العطاء ومعاني خبرة التعامل في مثل هذه المواطن، جمل كثيرة لا تتأتى إلا يعني بالمخالطة. ولذلك الذي يتزوج وينجب عنده زوجة وأولاد لابد أن ترى صدره في الغالب أوسع وخبرته أوسع، لأنه عالج أشياء لم يعالجها الذي لم يجرب هذه الأمور. كذلك الذي اعتزل مساحة يعني خبرته ومساحة يعني تجاربه أقل بكثير، بينما الذي صبر وذهب وراح وجاء وعنده تجارب إيجابية وسلبية ومواطن، هذا لا شك يؤثر فيه أول ما يؤثر تأديبا لنفسه، مزيد من الخبرات والتجارب. ولهذا قال نعني به الارتياض بمقاساة الناس، مقاساة الناس، انظر المفاعلة هذه، يقاسي يعني هذا مرة يعني يعامله بطريقة غلط، هذا مرة يرد عليه ردا قبيحا، هذا مرة يرد الإحسان بالإساءة، هذه كلها أنواع من الرياضة هو يتأدب بها في ذاته، والمجاهدة في تحمل أذاهم، كسر النفس، قهر الشهوة، وذلك أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه. لو أن رجل لم تتهذب أخلاقه يعني لا شك أنه ستكون العزلة ضررا عليه، كان بحاجة إلى ممارسة الاختلاط حتى تزكو نفسه تتهذب أخلاقه. وينبغي أن يفهم أن الرياضة لا تراد لنفسها كما لا يراد ذلك من رياضة الدب، يعني هذه الرياضات لا تراد لذاتها، إن أنا أخلط الناس عشان يغلطوا فيها لمجرد الغلط، وإنما لما يترتب عليها من أن أكون صبورا، أن أكون حليما، أن أتحمل يعني الناس، أن أكون محتسبا، أن أكون متواضعا، هذا الذي يعني يقصد من ذلك، كما لا يراد ذلك من رياضة الدب، بل المراد أن تتخذ مركبا تقطع عليه المراحل، والبدن مطية يسلك بها طريق الآخرة، وفيها شهوات، يعني النفس إن لم تكسر جمحت براكبها في الطريق، إذا لم تكسر نفسك جمحت يعني انحرفت بك. فمن اشتغل طول عمره بالرياضة كان كمن اشتغل طول عمره برياضة الدابة ولم يركبها. أنت تريد رياضة الدابة حتى تركبها، كذلك تخالط لتستفيد، ثم يظهر أثر هذا الاستفادة على سلوكك، ولا يستفيد إلا الخلاص من عضها ورفسها، هذا في شأن الدابة، وهي لعمري فائدة لكن ليست معظم المقصود. إذا نحن حين نخالط الناس ونصبر على أذاهم ونكسر النفس ونقهر الشهوة، هذا لا يراد لذاته، وإنما يراد لكي تظهر عبودية قهر الشهوة، وعبودية كسر النفس بالتواضع والذل لله عز وجل، وعبودية تحمل الأذى بالصبر والاحتساب. قيل لراهب: يا راهب، قال: لست براهب، إنما أنا كلب عقور، حبست نفسي حتى لا أعقر الناس. هذا رجل عرف نفسه، قال: أنا حبست نفسي عن الناس حتى لا أعقرهم، عقر يعني كجرحة، يعني حتى لا أجرحهم، وهذا حسن بالإضافة إلى من يعقر، لكن لا ينبغي أن يقتصر عليه، لا ينبغي أن يقتصر على مجرد أن الإنسان يحبس نفسه، هذا في التأدب. وأما التأديب فأن يؤدب غيره، تعلم هذه الخبرات ودفع ثمنها من عمره ومواقفه وأعصابه كما يقولون، الآن هو يؤدب غيره، يقول لولده لا تفعل هذا لأنه جرب، ويقول لي يعني تلميذي لا تفعل هذا، فيؤدبه، يؤدب غيره، ويتطرق إليه من دقائق الآفات ما يتطرق إلى نشر العلم على ما ذكر. يعني حتى التأديب الذي يريد أن يمارس التأديب يعرض له أيضا، يتطرق إليه يعني إلى المؤدب نفس الآفات. بعض الناس قد يؤدب لكي يظهر أنه مؤدب، وأنه إمام في هذا الباب، وأنه مرجع في هذا الباب، وأنه ما شاء الله يعني له شأن ومنزلة، فهذا أيضا كالذي قاله في العلم لابد أن يكون صاحب نية في هذا. الفائدة الرابعة: الاستئناس والإيناس، وقد يكون مستحبا كالاستئناس بأهل التقوى، وقد يقصد به أو وقد يقصد به ترويح القلوب من كرب الوحدة، فينبغي أن يكون الاستئناس في بعض الساعات بمن لا يفسد بقيتها، وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور الدين. يعني من آفات العزلة أنه لا يجد فرصة للاستئناس والإيناس، يستأنس في ذاته، لأن الإنسان هو إنسان، وما سمي الإنسان إلا لأنسه، إنسان يأنس، فالمعتزل ما عنده فرصة في عزلته لأنه يأنس، ولا أن يؤنس من يلزمه أن يؤنسه. ولذلك من فوائد المخالطة الاستئناس والإيناس، وقد يكون مستحبا كالاستئناس بأهل التقوى. الاستئناس بأهل التقوى لا شك أنه من أعظم معاني التربية، وقد يقصد به ترويح القلوب من كرب الوحدة، يعني يجم نفسه حتى يواصل العمل والبذل والعبادة والاجتهاد. فينبغي أن يكون الاستئناس في بعض الساعات بمن لا يفسد بقيتها، يعني ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة تجتهد وساعة تجم نفسك لتواصل الاجتهاد، وليس ساعة في الحلال وساعة في الحرام كفهم العوام، وإنما ساعة وساعة، ساعة اجتهاد وبذل وشرة، ثم تأخذ ساعة استجمام لكي يعني تكر مرة أخرى على يعني بقية العبادة. وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور الدين، يعني لا بأس أن يكون الأنس في أمور الدين. السلف لما كانوا يحبون الاستئناس هم يطلبون العلم، ساعة الراحة يقول هاتوا كتب الرقاق نقرأها، يعني كان بيقرأ في الأصول وكان بيقرأ في الفقه وفي شرح الحديث وكتب التفسير، والساعة الراحة مش يقوم يلعب كورة يعني، لا يقرأ مثلا في كتب الأدب، يقرأ في كتب الرقاق اللي هي المعاني التي لا تحتاج إلى كثير تركيز، وفي نفس الوقت هي بالنسبة له لأنه رياضة العقل عنده مقدمة على كل شيء تعطيه مساحة من، فيكون أيضا حديثه عند اللقاء في أمور الدين. يعني تلقى صاحبك تقول له تعال نخرج نتمشى نتفسح نتفرج نأكل نشرب، وفي أثناء هذه الفسحة وهذه الفرجة في ذكر يعني نعم الله علينا، في ذكر يعني أيام البدايات، في ذكر لتاريخ بعض المواقف التي مررنا بها، لأخبار بعض العلماء الذين رأيناهم، فهذا يروح النفس لكنه لا يخرج عن إطار الاحتساب والعبودية.